نظام العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس، إذ لا فرق في اللغة بين قولنا حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد، وهذا خطأ، إذ لا يتناول حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة، ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه. هو إحنا بيقول النظام بيقول إن العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق الإيه؟ القياس، أي يقول إن كل الأفراد هيبقوا داخلين بحكم اللفظ حتى لو إحنا غير متعبدين بالإيه؟ بالقياس. ده الكلام اللي هو نسبه للنظام هنا. ذكر عندك في الهامش بيقول بعض علماء الأصول ذكر هذه المسألة بصياغة أخرى، وهي أن النص على علة حكم الأصل هل يكفي في التعدي أم لا. اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي، وهو قول أكثر الحنابلة، وقال به بعض الشافعية والكرخي والنظام. القول الثاني أن ورد التعبد بالقياس كفى وإلا فلا، وقول أبي الخطاب بن قدامة وأكثر الشافعية. القول الثالث إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبد بالقياس بها، وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونه ندبا لم يكن النص عليها تعبدا بالقياس بها، وهو قول أبي عبد الله البصري. هي في نقطة هنا مهمة، إن ممكن النص على العلة لا يقتضي التعدي لكون العلة نفسها غير موجودة في غير هذا الأمر. إحنا عندنا العلة تراد بمعنى السبب، مش كده؟ فممكن تكون العلة نفسها علة قاصرة فلن توجد إلا في هذا الإيه؟ إلا في هذا المذكور، إلا في هذا المذكور، فمش مجرد النص كافي في الإيه؟ يعني في التعدي. هو النص على العلة يبين أن هذه العلة هي سبب الحكم، فإذا وجدت العلة في غير هذا الفرع أو في غير هذا الفعل أخذ نفس الحكم، لكن مش مجرد النص قاضي بالإلزام أن تكون هذه العلة متعدية. أنا عايز أقول أن النص على العلة لا يخرجها عن كونها علة قاصرة، ممكن النص على العلة وتكون علة إيه؟ قاصرة، والقياس إنما يكون في العلة الإيه؟ المتعدية. تمام؟ يبقى نقول كده، هل النص على العلة يلزم كونها متعدية؟ لا، لكن هل النص على العلة يدل على أن كل ما فيه نفس العلة يأخذ نفس الحكم؟ آه، لا مش هي. طيب لو هي قاصرة يبقى مفيش حاجة فيها نفس الإيه؟ آه، أنا بقول هل مجرد النص يلزم كونها متعدية؟ لا، مجرد النص يخليها يلزم الحكم، يلزم حكمها إذا وجدت، لكن مش لازم توجد. بص خلنا، العلة قاصرة ومتعدية، ماشي. العلة القاصرة أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، يبقى علة وجوب صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء، العلة ده هي قاصرة، مش هنقيس عليها أي حاجة تانية، صح؟ طيب علة متعدية، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مفتر مسكر، أو نذكر علة متعدية اللي هو بيذكرها في أبواب القياس، نجيب مثلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وإن كان ده من القياس المتفق عليه إن أف هنا لو قسنا الضرب على الإيه؟ على قوله أف، تمام؟ فالعلة هنا إيه؟ متعدية، اللي هو حرمة الإيذاء، العلة حرمة الإيذاء وهي موجودة في غير ما نص إيه؟ عليه. فأنا عندي العلة ممكن تكون قاصرة وممكن تكون إيه؟ متعدية. خلاص، النص على العلة لا يلزم كونها متعدية، لكن عدم إلزام كونها متعدية ممكن تكون قاصرة، لكن النص عليها يدل على أنها لو كانت متعدية فحكمها يثبت في جميع ما ثبت فيه هذه الإيه؟ العلة. تمام؟ يبقى المثال اللي هو جايبه هنا بيقول وهذا خطأ، إذ لا، هو علشان يبين خطأ المثال بتاع النظام عمل إيه؟ قال لو لم يرد التعبد بالقياس علشان يبين الفرق ما بين، ما هو دلوقتي وضرب مثال بعلة متعدية، فمش عارف يبين الفرق ما بين كلام النظام وما بين كلامه، فافترض عدم وجود التعبد بالإيه؟ بالقياس. لا، احنا بنتكلم على ورود التعبد بالقياس، هيبقى في فرق ما بين العلة القاصرة والعلة الإيه؟ المتعدية. خلاص كده؟ طيب الفصل اللي بعده بيتكلم، بيقول يتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه. يعني يتطرق الخطأ إلى القياس؟ يعني أنت ممكن تعمل قياس والقياس ده يبقى غلط. ليه غلط؟ الغلط يجي من أن الحكم أصلا مش معلل، ما فيهوش قياس، يبقى أحدها ألا يكون الحكم معللا، الثاني ألا يصيب علته عند الله تعالى. خلينا نقول ألا يصيب علته الصحيحة. أنتم معايا؟ وعليكم السلام عليكم. ألا يصيب علته، شيل عند الله تعالى دي، خليه استدل بعلة تانية غير العلة الحقيقية. هو يقصد عند الله تعالى أي العلة الأصلية بتاعته، اللي هي العلة التي هي مناط الحكم فعلا. تمام. الثالث أن يقصر في بعض أوصاف العلة، يطلع العلة بس ما طلعهاش كاملة. الرابع أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها. يبقى الأولانية أن الحكم يكون أصلا مش معلل، الثانية والتالتة والرابعة أن الحكم معلل وهو عرف أنه معلل بس أصابش العلة، يا إما العلة تانية، يا إما العلة جابها بس ما جابهاش كاملة، يا إما جابها كاملة وزود عليها وصف كمان ليس إيه منها، يعني يا أقل يا مش هي يا أزيد. الخامس أن يخطئ في وجودها في الإيه، هو مظبوط بس ما يخطئ في وجودها في الإيه، في الفرع. تمام. ده لو قياس غلط يبقى هيجي الغلط منين؟ من واحدة من الخمسة دول. في إشكال في الكلام ده؟ طيب جميل. بيقول بقى الحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومضمون. الحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومضمون. فالمقطوع أي المقطوع به ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، اللي هو إيه؟ القياس الأولى، المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما، يقاس عليه تحريم الإيه؟ الضرب. الضرب أولى بالحكم من قوله إيه؟ أف، مش كده؟ فلا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة، كقولنا إذا قبلت شهادة اثنين فثلاثة أولى، فإنها اثنان وزيادة. أما قولهم إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى، فليس من الأول، لأن العمد يخالف الخطأ، فيجوز ألا تقوى كفارة على رفعه، فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين. اللي يفيد الظن هنا المثال، أظن الله أعلم أن الذي يفيد الظن هو المثال وليس المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، لأن المسكوت إذا كان أولى بالحكم من المنطوق مش هيبقى ظني، لكن المثال ده إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى، المثال ده مش واضح فيه أن المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، لأن العمد ليس كالخطأ في كل الإيه؟ في كل المواضع. تمام. هو ذكر في الهامش كلام قريب من كده، ان الظن لبعض المجتهدين ده في المثال وليس في ايه، في الاصل، لكن المسكوت اولى بالحكم من المنطوق هو اصلا بيقول فالمقطوع به ضربان، يبقى ده ايه، مقطوع، يبقى مقطوع به، يبقى ما ينفعش يقول يفيد الايه الظن، فهذا يفيد الظن في لبعض المجتهدين ده اللي هو في الايه، في المثال. واضحه؟ واضح. هو بيقول المقطوع به، المثال اللي هو ضربه مثال عايز يقول ليس من هذا الجنس، اللي من هذا الجنس فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قاس الضرب، فده ايه، المسكوت اولى بالحكم من المنطوق. لو انت عندك المسكوت اولى بالحكم من المنطوق قطعا يبقى يفيد القطع، ظنا يفيد الايه، الظن. الثاني ان يكون المسكوت، خلاص Oh! الثاني أن يكون المسكوت مثل المنطوق، الاثنين زي بعض. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، طيب زي أكل أموال اليتامى، حرق أموال اليتامى، الاثنين زي بعض، تمام. كسراية العتق في العبد والأمة مثله، العتق في العبد أعتق، إن حكم السراية في سراية العتق في العبد، أعتق جزء فيسري إلى الباقي، العبد زيه زي الأمة. وموت الحيوان في السمن، موت الحيوان في السمن إذا وقعت الفأرة في السمن على اعتبر هذا الحديث، فألقوها وإيه وما حولها. طيب لو ما كانش سمنة كان زيت، نفس الحكم، تمام. ده بنقول إن الاثنين زي بعض، المسكوت زي الإيه المنطوق. وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الإيه في الحكم، وإنما يعرف طب هنعرف إزاي لا أثر له في الحكم؟ يعرف باستقراء أحكام الشرع في مصادره وموارده في ذلك الجنس. وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة بل بنفي الفارق المؤثر، ويعلم أنه ليس ثم فارق قطعا. فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعا بل يكون مضمون. واختلف في تسمية هذا قياسا، في اللي بيسميه قياس وفي اللي هو ده قياس الأولى أو قياس الايه المساوي، أو هو مفهوم الخطوب ومفهوم الموافقة، في اللي ما بيسموهش ايه قياس. طيب غير كده يبقى قياس ايه ظني، قياس ايه ظني. طيب نشوفه بقى، بيقول والإلحاق له طريقان. يعني الإلحاق يعني إلحاق الفرع بالأصل عشان نفس العلة موجودة، لطريقين. أحدهما ألا فارق إلا كذا، الطريق الأولين ألا فارق إلا كذا، فهذه مقدمة. ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير، فهذه مقدمة أخرى. يعني يقول ما فيش فرق ما بين العبد والأمة إلا أن تذكر دي أنثى، خلاص. وهذا الفرق ليس مؤثرا في سراية العتق، ماشي كده واضحه. إذن النتيجه لا فرق بين الأمة والعبد في سراية الايه العتق، واضح. يبقى دي الطريقه الايه الاولانيه لالحاق الفرع بالاصل، ان انت تقول هم زي بعض ما فيش فرق ما بينهم الا الفرق الفلاني، والفرق الفلاني ده غير مؤثر في الحكم، يبقى الاثنين ايه زي بعض. طيب الطريقه الثانيه اللي احنا عارفينها، أن يتعرض للجامع فيبينه، يطلع العلة اللي موجودة فين في الأصل، ويبين وجوده في الفرع. الجامع اللي هو معنى الجامع بين الأصل والفرع اللي هو العلة، يشوف يطلع العلة من الإيه من الأصل، ويبين وجوده في الإيه في الفرع. وهذا المتفق على تسميته إيه قياسا، خلاص. طيب يقول ده يحتاج إلى مقدمتين، هنمشي إزاي؟ إحداهما مثلا أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر، الثانية يبقى المقدمة الأولى، المقدمة الثانية أن السكر موجود في النبيذ. إذن من الاثنين دول يطلع لنا إيه؟ أن النبيذ يقاس على الخمر في الايه في الحكم. طيب بيقول لنا بقى المقدمه الثانيه دهيت ان السكر موجود في النبيذ تثبت بالزاي، تثبت بالحس، تثبت بالعقل، تثبت بالعرف، تثبت بالشرع، لان دي مبنيه على معرفه الواقع مش معرفه دليل الايه الشرع. انما ان السكر عله التحريم دي نعرفها منين؟ ملهاش غير الايه الشرع. اما الاولى فلا تثبت ايه بدليل، اما الاولى فلا تثبت الا دليل شرعي، اذ العله ليس ايجابها، ليس ايجابها لذاتها بل لجعل الشرع لها موجب. خلاص. طيب ادله الشرع بقى اللي نعرف نطلع بها العله، قال ترجع الى نص او اجماع او استنباط، فهذه ثلاثه ايه اقسام. يبقى يقول القسم الاول اثبات العله بطريق النص، وده انواعه كذا كذا كذا. اثبات العله بطريق الاجماع، وده خلاص عارفين. اثبات العله بطريق الاستنباط، وده انواعه كذا وكذا وكذا وكذا. كل ده بنجيبه ليه؟ عشان نبين ازاي تستنبط العله علشان تقيس ايه عليها. تمام. دقيقتين كمان ماشي. يعني مثال مثلا الربا، الربا نص على ايه؟ على الأجناس الربوية، البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر. خلاص. طيب هم دول يقاس عليهم ولا ما يقاسش؟ الجمهور على انه يقاس عليهم. طب يقاس عليهم ايه علتهم؟ عايزين نعرف العلة. العلة دي هنطلعها، هل الطعم، هل انه مكيل موزون، هل الكيل مع الطعم، هل الكيل مع الاقتيات، هل الاقتيات مع الادخار، كل دي علل. طب هندور فين؟ هندور في النصوص الاخرى ونشوف نطلع العلة. يبقى ده كده ايه، انت بتستنبط العلة علشان تشوف بقى ايه اللي بعد كده يقاس عليها ويدخل فيها وياخد نفس الحكم ويبقى فيه ربا، وايه اللي ما يكونش من الاجناس الربويه. واضح المثال؟ بس بعد الصلاة بقى ناخد القسم الاول اثبات العلة بأدلة نقلية ونقرا الامثله دي. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. آمين. صلى الله وسلم على أشرف المرسلين. القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية، وهي ثلاثة أضرب، وقال ثلاثة أضرب بس في الحقيقة أضربين، اثنين بس، اثنين عين بس. الأول الصريح، يبقى إثبات العلة بدليل صريح. الدليل الصريح أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة بينكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، من أجل ذلك كتبنا ليذوق وبال أمره. لم التعليل، أظن ده من أصرح ما يكون في الدلالة على التعليل. وقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يبقى ده نص صريح على العلة إلى غير ذلك. كذلك إن ذكر المفعول له فهو صريح في التعليل كقوله تعالى لأمسكتم خشية الإنفاق، فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل فهو مجاز. فأما لفظة إن مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما ألقى الروثة إنها رجس، حديث أتي النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. في رواية أخرى هي رجس. يبدا إيه هو يقصد؟ هي علشان هي رجس. تمام. فإن ضم إلى إن حرف الفاء فهو آكد كقوله فإنه يبعث ملبيا، حديث ذكروا اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. يبقى فإن دي للإيه؟ للتعليل. فإن للتعليل، ليه تعمله كده؟ عشان هو محرم فيبعث يوم القيامة ملبيا. قال أبو الخطاب هذا صريح في التعليل، وقيل بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة، خلي بالك ان مش معنى ان احنا بنقول ان هو تنبيه وايماء ان هو مش نص على العله، لا ده احنا بنقول ده النص على العله نوعين، نوع صريح جدا ونوع اقل منه شويه. اللي اقل منه شويه اللي هو التنبيه والايماء الى الايه، الى العله. طب هيفرق معنا في ايه عند التعارض؟ تمام. طيب، وهو انواع سته. احدها ان يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فيدل على ان التعليل بالوصف. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فاعتزلوا النساء في المحيط، يبقى إيه؟ علشان هو أذى. واضحة كده؟ من بدل دينه فاقتلوه، عشان إيه؟ عشان بدل دينه. لأن الفاء في اللغة للتعقيب، فيلزم ثبوت الحكم عقيب السبب، فيلزم منه السببية ولو انتفت المناسبة، حتى لو ما فيش مناسبة ما بين الاثنين. زي من مس ذكره فليتوضأ، معناها ايه؟ هيتوضأ عشان مسه نقض الايه؟ للوضوء. تمام. هو اقل في الدلالة من كلمة كي، من لم التعليل، بس يفيد برضو التعليل. ومثله ما رتبه الراوي بالفاء نحو سها فسجد، اي لاجل سجوده. تمام. وزنى فرجم، اي لأجل زناه، فلا يحل نقله من غير فهم السببية لكونه تلبيسا. فالظاهر من الصحابي أنه يمتنع مما يحرم عليه، لا سيما إذا علم عموم فساده، ولا يحتاج إلى فقه الراوي، فإن هذا مما يقتبس من اللغة دون الفقه. النوع الثاني، ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به، أي بهذا الوصف، وإلا يبقى الجزاء ما كانش عشان الإيه؟ الوصف. قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا ليه؟ عشان يتقى. يبقى هو صحيح ما فيش كي، بس العبارة يفهم منها ايه؟ ومن يتق الله ده وصف، يجعل له مخرجا، رتب ده على ده، يبقى اي ليه؟ لتقواه. واضحة؟ فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه، ولا معنى للسبب إلا ما يتعقب الحكم. الثالث، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حادث فيجيب بحكم، فيدل على أن المذكور في السؤال علة، كقوله للذي ذكر أنه وقع في نهار رمضان أعتق رقبة، يعني أعتق رقبة عشان إيه؟ عشان حصل منه وقع، يبقى إيه؟ تمام. فيدل على أن الوقاع سبب، فكأنه قال وقعت أهلك فأعتق إيه؟ رقبة. الرابع، أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد. مثال، نحو أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، كقوله حين سئل عن بيع الرطب بالتمر، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. رطب رطب، تمر بتمر ينفع، بس مثلا بمثل يدا بيد، لازم التساوي في الايه؟ في القيمة والقبض في المجلس. طب رطب بتمر، عارفين ان الرطب تمر طري والتمر تمر ايه؟ ناشف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طيب مش هو ينقص الرطب اذا جف، يعني هو وزنه بيقل لما ايه؟ قالوا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بيسال على الحاجه دي هو مش عارفها، عارفها ظاهره ولا مش ظاهره؟ ظاهره. قال فلا اذن، يعني بيقول كانه بيقول لك ان العله ان ده بينقص اذا ايه؟ جف فيقل التمثل. وضحت؟ أو يعدل في الجواب إلى نظير السؤال، كقوله للخثعمية حين سألته عن الحج عن الوالد، أرأيت لو كان على أبيك دين كنت هتقضي؟ قالت له خلاص، فدين الله أحق بالإيه؟ فيفهم منه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة الإيه؟ التعليل. الخامس، أن يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم، قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب شمال البيع؟ يبقى عشان هو يعطل عن إيه؟ عن ذكر الله. وقوله لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، يبقى ليه؟ عشان غضبه مش عشان حاجة تانية. يفهم منه تعليل النهي عن البيع بفوات الإيه؟ وعن القضاء بالغضب. السادس، ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب دليل على التعليل به، قول تعالى والسارق وفي السارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اقطعوا أيديهم ليه؟ عشان سرقوا. إن الأبرار لفي نعيم ليه؟ لبرهم. وإن الفجار لفي جحيم ليه؟ لفجورهم. فيدل على أن الوصف معتبر في الحكم، لكن يحتمل أن يكون اعتباره لكونه متضمنا لها نحو نهيه عن القضاء مع الغضب، يعني متضمن للعلة، مش للعلة بس، العلة وحاجة كمان. تمام؟ طيب ده قسم الأولاني اللي هو ثبوت العلة بالإيه؟ بالنص. ثبوت العلة بالإيه؟ يا نص صريح يا غير صريح، بس ده نص. الطريق الثاني لإثبات العلة الإجماع، إن الكل يجمع إن ده طريق، لأن دي الإيه؟ كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية وشغل قلب الحاكم عن الفكر في المنع من الحكم حال الغضب. إن العلة في المنع من القضاء أثناء الغضب أنه يتغير فكره، فلو يتغير بحاجة غير الغضب تقاس على الإيه؟ على الغضب، زي المدافعة الشديدة للأخبثين أو الجوع الشديد أو البرد الشديد اللي يغير حاله ويخليه مستعجل. تمام؟ ففي إجماع على أن هذه العلة، يبقى خلاص يبقى إيه؟ الكل متفق على أن هذه هي العلة. فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها. يعني إيه فلا تصح المطالبة؟ يعني لو في مقام مناظرة وأنا بأثبت الحكم وبقول أن العلة في الأصل هي دي، وأنت متفق معايا أن العلة دي هي العلة، ما تجيش تقول لي طب فين تأثير العلة في الإيه؟ في الأصل، لأن إحنا متفقين أن هي دي الإيه؟ العلة. واضح كده؟ وإن طولب بتأثيرها في الفرع فجوابه أن يقال القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى موضع، وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال، فلا يفتح هذا الباب، بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على مثار حيال الفرق. يعني إيه؟ أنت معترض إن العلة إن دي العلة، فبتقول لي بين لي تأثير العلة دي في الفرع. طب ما هو ده الفرع اللي أنا بطلب حكمه أصلا، وأنا بثبتها في الأصل علشان أثبتها في الإيه؟ في الفرع، وأنا بقول هي ثبتت في الأصل بالإجماع. خلاص؟ فالسؤال ده ما ينفعش تقول لي إن أنت ما تثبتش إن هي علة عشان هي ما أثرتش في الفرع، لأن هو دي نقطة الخلاف اللي بيني وإيه؟ وبينك. إنما طيب تنقض هذه العلة إزاي؟ هيجي باب حق العلة، واحد يقول دي علة وأنا بقول له لا دي مش علة. طيب أنقض العلة دي إزاي؟ أشوف هي علة ولا مش علة إزاي؟ بمنع الاضطراب مثلا، النقد، أو هيقول بقى عندنا 10 حاجات لو توجهوا على العلة يقبل العلة دي غير علة إيه؟ غير صحيحة. من ضمن الحاجات دي الفرق. تمام؟ هنشرحها لما نيجي نتكلم على ما يتوجه على العلة. ما يتوجه على العلة عندك صفحة 12 سؤالا، هو ده صفحة 649. دول اللي هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقول مش هنشرحها، لو لأن هم دول آخر حاجة وأصعب حاجة، لو خلصنا وكان في وقت هنشرحها إن شاء الله. طيب القسم الثالث ثبوت العلة بالاستنباط. ثبوت العلة بالاستنباط إزاي بقى هستنبط العلة؟ قال لك هو ثلاثة أنواع. النوع الأول إثبات العلة بالإيه؟ بالمناسبة. النوع الثاني إثبات العلة بالصبر. النوع الثالث إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. تمام؟ طيب، أول حاجة المناسبة. إثبات العلة بالمناسبة هو أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسبا بأن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة. إن يكون في مناسبة لهذا الحكم فإن إيه؟ فالمناسبة ما بين الحكم وما بين هذه العلة خلينا نقول إن هي دي العلة. وليس شرطا أن تكون هذه المناسبة هي المنشأة للحكم كالسفر مع المشقة، بل متى كان في إثبات الحكم عقيبه مصلحة كان مناسبا كالحاجة مع البيع والشكر مع النعمة، لعلمنا أن الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة. طيب المناسبة أو المصلحة دي بيقولوا مناسب مؤثر، مناسب ملائم، مناسب غريب. هو دلوقتي ما بيتكلمش على إثبات العلة، بيتكلم على أنواع المناسب. هو بيقول لك أنا هثبت العلة بالمناسبة، طيب أنهي نوع من أنواع المناسبة اللي هتثبت بيه العلة؟ تعال نشوف. طيب المناسب المؤثر هو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، ده المناسب المؤثر، كلنا متفقين على أنه هو إيه؟ مؤثر. ماجي؟ الملائم ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم، والغريب ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم. بص كده، عندي عين وعندي جنس للإيه؟ للمناسب، وعندي للحكم. فما ظهر تأثير عين الحكم، عينه المناسب، عين المناسب في عين الحكم، أو عين المناسب في جنس الحكم، أو جنس المناسب في عين الحكم، أو جنس المناسب في جنس الحكم، مش كده؟ أربع حاجات، المناسب والحكم، عين وجنس، يا عين المناسب في عين الحكم، يا جنس المناسب في جنس الحكم، يا جنس المناسب في عين الحكم، يا عين المناسب في جنس الايه؟ الحكم. خلاص كده؟ طيب اللي هيبقى مؤثر في جنس الحكم جنسه، نجيبهم بقى الأربعة دول، اثنين منهم مؤثر، واحد ملائم، واحد غريب. يعني ايه؟ كل ما المناسبة هتبقى أقوى هتبقى يبقى الأعلى حاجة المؤثر، يبقى المؤثر اللي هو العين في الايه؟ في العين، ده أقوى حاجة، ده في ده، ده بعينه في ده بعينه، يبقى ده ايه؟ مؤثر. خلصانة؟ ده ماشي كده؟ أو التاني اللي هو العين في الجنس، المناسب بعينه مؤثر في الايه؟ في الجنس. خلاص كده؟ طيب إنما لو جنس المناسب في جنس الحكم، لو جنس المناسب في آسف في عين الحكم، يبقى ده الايه؟ الملائم. لو في جنس الحكم يبقى الغريب. يعني جنس في جنس يبقى ايه؟ غريب. جنس في عين يبقى ايه؟ ملائم. عين في عين او جنس في عين. طيب نشوفهم بقى. ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لما فيه من مشقة التكرار. خلي بالك هو دلوقتي ما بيتكلمش عن القياس، بيتكلم على المناسب، عشان في الآخر المفروض يجي قايل لنا بقى إيه؟ إن هل يثبت العلة تثبت بقى بالمناسب الملائم ولا لا؟ ما المؤثر إحنا عارفين أصلاً إن هي تثبت بيه. تمام؟ يقول لي تثبت الملائم ولا لا؟ تثبت بالإيه؟ بالغريب ولا لا؟ تمام؟ طيب بيقول بقى قياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لما فيه من مشقة التكرار، إذ قد ظهر تأثير عينه في عين الحكم بالإجماع، لكن في محل مخصوص فعديناه إلى محل آخر. يعني عين الحيض أثر في عين الحكم اللي هو سقوط الإيه؟ الصلاة عن الحرة، هو بيقول كده، فنقص عليها الإيه؟ الأمر. فلا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس، ولا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل. ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضر بل يعلل بهما، فإن الحيض والردة والعدة قد تجتمع في امرأة ويعلل تحريم الوطئ بالجميع. طيب الثاني، ما ظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم كظهور أثر إخوة الأبوين في التقديم بالإرث فيقاس عليه ولاية النكاح. دلوقتي هو كده لما يقيس عليه ولاية النكاح يبقى عندنا كده قاس على إخوة الأبوين في التقديم بالإرث إخوة الأبوين في التقديم بالإيه في ولاية النكاح، يبقى المؤثر واحد اللي هو إخوة الإيه اللي هو إخوة الأبوين اللي هو الأخ الشقيق من أب وأم، تمام، يعني الإخوة من الأبوين، يعني دي كده عين الإيه العين المناسب في جنس الحكم، لأن ده ولاية ده نوع ده ولاية النكاح وده تقديم الإرث، أمر متعلق بتقديم العصبة وأقربائهم مع بعض، تمام، في تقديم الأقارب في مسألة هم يتعلق بها حق لهم فيها يتعلق لهم فيها حق، تمام. أما الملائم فما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائط ومشقة السفر في إسقاط الركعتين من الصلاة عن المسافر، يبقى ده تأثير جنسه اللي هو جنس المشقة في عين الإيه الحكم، ده وصف ملائم. أما الغريب فهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض، فأعم الأوصاف كونه حكما، يبدأ أعم حاجة، ثم ينقسم إلى الأحكام الخمسة. ما الواجب بالنسبة للحكم خاص، مش كده؟ صح ولا مش صح؟ والواجب ينقسم إلى عبادة وغيرها، والعبادة تنقسم إلى صلاة وغيرها، فما ظهر تأثيره في الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في الإيه؟ في العبادة، وما ظهر تأثيره في العبادة أخص مما ظهر في الواجب، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الإيه في الأحكام. وفي المعاني أعم أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتى يدخل فيه الاشتباه، إن وصف الحكم تعلق به أخص منه يكون إيه مصلحة، وأخص من المصلحة أن تكون مصلحة خاصة، فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الإيه الظن. هو في مفاجأة في الآخر بس نخليها في الآخر برضو. فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الإيه الظن، والأعلى مقدم على ما دونه، كل واحد الأعلى فيه مقدم على ما دونه سواء في الجنس في المناسب أو في الإيه في الحكم. طيب، وقيل الملائم ما ظهر تأثير جنسي في جنس الحكم كتأثير المشقة في التخفيف، والغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع كتعليل الخمر بالإسكار وفي معناه كل مسكر، ولم يظهر أثر السكر في موضع آخر لكنه مناسب اقترن الحكم به. طيب ده هو عايز يقول تعليل الخمر بالإسكار ده هو الملائم، والغريب لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع كأن أنت تعلل الخمر بأن هي محرمة علشان هي لونها أحمر مثلا. طيب يقول بقى وقد قصر قوم القياس على المؤثر ولأن الجذم بإثبات الشارع الحكم لهذا المناسب تحكم، وهو باطل لعلمنا أن الصحابة لم يشترطوا في أقياساتهم كون العلة معلومة، ولأن المطلوب غلبة الظن وقد حصل. يعني هو عايز يقول إن بيقول البعض قال إن القياس لن يوجد إلا في الوصف الإيه المؤثر، إنما الوصف المناسب والملائم مفهومش إيه قياس. طيب جميل، هو رد وقال إن لا الكلام ده غلط لأن الصحابة لم يشترطوا في أقياساتهم كون العلة إيه معلومة. الرد ده رد على إيه؟ على إن لا يصح أن تكون العلة مناسبا ملائما أو غريبا، ده هو بيرد على هذا المعنى. لكن لو أنا قلت لا تثبت العلة بالوصف المناسب والملائم يبقى كلام صح. طيب أقول خلاصة الكلام ده لأن عارف أنت تكتب. هو أول وصف بيقول أن يكون في مناسبة ما بين وصف وما بين حكم، فنخليه نثبت به أن ده هو ده الإيه؟ العلة. خلاص. وقال أن المناسبة دي يا إما مؤثر، ده اللي هو ثبت تأثيره بالنص، يا إما ملائم يا إما إيه؟ غريب. احنا بنقول اللي ثبت تأثيره بالنص يبقى ما عادش من أنواع استنباط الإيه؟ العلة. يبقى ده إيه؟ ثبت بالإيه؟ بالنص. الاثنين التانيين دول مجرد المناسبة، هل هو كاف بقى في إثبات العلة ولا لأ؟ هو بقى ده المفروض مناطب إيه؟ الخلاف. هل مجرد المناسبة كافي في إثبات العلة ولا لأ؟ هو ده مناطب إيه؟ الخلاف. تمام. والمسألة مسألة محل اشتباه ونظر، هل لو ما فيش، لو ما ثبتتش بأي طريقة من الطرق الأخرى تثبت بمجرد المناسبة ولا لأ؟ نشوف بقى الطرق الأخرى، والمسألة دي عايزة ترجيح. لكن بقى التقسيمات بتاعة المناسب والغريب والمرسل، كل التقسيمات ده ما حدش في أبواب الفقه بيستعملها خالص خالص، ولا بيقول ده مناسب غريب ولا مرسل ولا ملائم ولا أي حاجة. تفرعات أصولية دقيقة، أنت أقصاك هتعرف التعريف بمثاله عشان لما تقرأ تبقى فاهم. ودي محاولة لتقسيم المناسب، لكن في الآخر أنت المناسبة إما تثبت بنص إما تثبت باستنباط. عشان يثبت الجنس للجنس ده بعيد، أو يثبت العين للجنس أو الجنس للعين بمجرد المناسبة لا، هو محتاج أدلة إيه؟ أخرى. والمناسبة بس موجودة أصلا جوه السبر والتقسيم اللي هيجي دلوقتي، اللي هو النوع الثاني من إثبات العلة، السبر. نقول المرة دي ولا كفاية كده؟ لا أصلا حاسس إن كلام صعب مش سهل. كفاية؟ أنا هدفي في باب القياس تفهم الكلام بس، مش عايز أكتر من كده. بس المستعمل في كتب الفقه أبسط من كده بكتير. تمام؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.